لا عموما العقيقة تختلف عن الهدي والأضحية في شيء ذكرناه هنا في هذا الباب قبل قليل. لا ها لا لا لا ها لا لا أحسنت فتح الله عليك. هالعقيقة ما فيها اشتراك، تذبح بدنة عن واحد حتى لو عندك ولد وبنت أو ولدين وبنتين وتقول أذبح عنهم بدنة عن سبعة، نقول لك لا عن واحد، عن ولد ولا عن بنت. العقيقة لا اشتراك فيها، وأما الهدي والأضحية ها ففيها اشتراك. العقيقة لا اشتراك فيها. إذن قول المؤلف وحكمها كالأضحية، نقول في الشروط والعيوب وغيرها، لكن تخالف الهدي والأضحية في أنه لا اشتراك في العقيقة بخلاف الهدي والأضحية. نعم اقرأ. باب النذر، من نذر طاعة لزمته فإن عجز كفر كاليمين، ولا نذر في معصية ولا مباح ولا ما لا يملكه، وإنما ينعقد باللفظ ومطلق القربة أقل واجب كالعتق والصدقة وما يجب كفارة وأقل متقبل، ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام من الحرم لزمه المشي في حج أو عمرة، ومن نذر صوم شهر بعينه فجبنا لم يقض، وإن أفطر لعذر أو غيره قضاه، أو في أثنائه لغير عذر قضاه وكفر منهما ولعذر يبني، ومن قضى تتابعه لغير عذر استأنف ولعذر استأنف أو بنى، وما وصل به المنع أو الحظ خير بينه وبين كفارة يمين، ومن نذر الصدقة لماله أجزأه ثلثه أو الطواف على أربع كطوافين، أو قال بالله علي نذر ولم ينل شيئا كفر كاليمين. قال المؤلف رحمه الله: باب النذر. النذر لغة الإيجاب، النذر لغة الإيجاب، واصطلاحا أن يوجب المكلف على نفسه ما ليس بواجب مما يملكه وليس بمحال. أن يوجب النذر اصطلاحا أن يوجب المكلف على نفسه ما ليس بواجب مما يملكه وليس بمحال. حكم النذر أقل أحواله الكراهة، وشيخ الإسلام يشدد فيه رحمه الله، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي بخير، نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج من البخيل. ودليل وجوب الوفاء بالنذر قول الله جل وعلا: يوفون بالنذر، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. يقول المؤلف: من نذر طاعة لزمته، من نذر طاعة لزمته،

أن نذبح فاطر. فاطر تعرفونه، كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة جدا، ولحمها عصب ما يوكل، لكن ينذرون. فنقول له نعم اذبح أكمل منها وأزكى منها وأفضل منها، يذبح أفضل منها. فاطر كبيرة من الإبل، كبيرة العود، مرة اللي يعني لحمها مثل اللاستيك، تعرف اللاستيك؟ تعرفه؟ أين؟ طيب، إذا قال إن نجحت سأذبح ذبيحة، فهنا هل يلزم بالذبيحة؟ ما يلزم بالذبيحة؟ طيب وش يزين؟ ماذا يفعل؟ نجح. ها؟ قال لله علي إن نجحت أن أذبح ذبيحة. ها؟ يذبح يلزمه؟ نقول لا يخلو. إن قصد إظهار الفرح والسرور بهذا النذر، ها، فيخير بين أن يذبح وبين أن يكفر كفارة يمين. وإن قصد التقرب إلى الله جل وعلا بالذبح فيتلزمه ذبيحة، يلزمه الوفاء بالنذر، ولا يكفيه أن يكفر كفارة يمين. ها؟ أي نعم، لأنه يصرف إلى المعهود المعروف. فهنا ما دام قال يعني لله علي أن نجحت، هنا نقول لا يخلو. هل يقصد إظهار الفرح والسرور بالنجاح فقط؟ هنا نقول مخير، أنذر ويخير بين أن يذبح وبين أن يكف. وأما إذا قصد تصدق، قصد الذبح لله يعني تصدق بلحمها، فنقول يلزمك الوفاء إلا إن عجز، إلا إن عجز فنقول يكفر كفارة يمين، إلا إن عجز فيكفر كفارة يمين. طيب لو مات من طلع من تركته، هذا دين الله، إن أمي نذرت ثم ماتت قال أقضي الله، النذر يعني نوفي به، ونوفي به من تركة الميت، وإذا ما له تركة من ينوب عنه. طيب أقرأ. وخادم وخادم وكتب علم وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه. لاحظ المؤلف رحمه الله يعني في باب الهدي والأضاحي جعله هنا، والعادة الفقهاء وين يذكرون باب الهدي والأضاحي؟ بعد الحج مباشرة. مؤلف كما قلت لكم سابقا له ترتيب مختلف في بعض الأبواب منها هذا الباب. قال المؤلف: باب الأيمان. الأيمان جمع يمين، الأيمان جمع يمين، وهي الحلف، وهي الحلف، وأما في الاصطلاح فهي توكيد حكم بذكر معظم، توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص، توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. الحلف بالقرآن وش حكمه؟ ها؟ جائز. الحلف ببعض القرآن ها؟ جائز. الحلف بالحياة لا يجوز. الحلف بالنبي في خلاف، يجوز الحلف بغير الله؟ ها، في خلاف، في أحد يقول يجوز الحلف بالنبي؟ أنا لا أعرف أحدا يقول من العلماء المعتبرين، أنا لا أعرف أحدا يقول، لكن اللي العلماء اللي ها الله أعلم، انتبه لا تلحق بهم لا تلحق بهم، بارك الله فيك. طيب، المهم الحلف بالنبي لا يجوز، لكن هذا درج على لسان كثير من الناس، والنبي الحلف بالنبي لا يجوز. طيب، الحلف بآيات الله، حلف بآيات الله، أيوة، نقول لا يخلو إن قصد الآيات الكونية لم يجوز، الآيات الكونية الشمس والقمر الليل والنهار لا يجوز، وإن قصد الآيات الشرعية فيجوز، القرآن لا يجوز. الحلف بآيات الله نقول إن قصد الآيات الشرعية فلا إشكال، وإن قصد الآيات الكونية لم يجوز. طيب، قول لعمري يجوز ولا ما يجوز؟ ها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز ولا ما يجوز؟ طيب، لعمري وما عمري علي بهين، لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. ها، نقول إن قصد اليمين ها لم يجوز، وإذا ما قصد اليمين فلا إشكال. طيب، لو قال بذمتي ها يجوز ولا ما يجوز؟ بذمتي، بذمك لا تفعل كذا، يجوز ولا ما يجوز؟ هل هو يمين؟ هل هو يمين يا أحبابي؟ هل هو يمين؟ ولا بذمك يقول بعهدك مسؤوليتك أمانتك، هو بيمين، وبالتالي ما في شيء، بس الناس يفهمون أنه يمين. إذا قلت خذ هذا أمانة عندك في شيء، خذ هذا بذمتك، ما يعني ما يقصدون به اليمين، لكن لو قصد اليمين ما يجوز، لكنهم لا يقصدون، لا يقصدون اليمين. ها، لا ما يجوز يقصد، ما يجوز، لا لا لا ما يجوز يقصد اليمين، لكن الغالب أنهم لا يقصدون اليمين، وإنما يقول بعهدتك مسؤوليتك أمانتك. طيب،

الثاني أن يكون على أمر ممكن، الثالث أن تكون على أمر مستقبل. هذه مرة ضمن شروط وجوب الكفارة. طيب، من حرم شيئا على نفسه غير زوجته، مثلك أنت قلت والله أن هذا الماء حرام علي، شو الحكم؟ لا لا، ما في ظلمة، أنا قلت كلمة، ما في ضرر عليك. طيب وش الحكم؟ أنت قلت والله أن الماء هذا حرام علي، شلون منعقد؟ حنا الآن قال حرام علي، قال هل الماء ذا حرام علي؟ يلزم كفارة يمين. خلاص، من حرم شيئا غير زوجته ها فتلزمه كفارة يمين، لا يحرم عليه. يحرم عليك الماء؟ ما يحرم عليك حتى ولو حرمته. ألم يحرم الرسول صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه؟ ها، أي فرض الله لكم تحلة أيمان، يعني يكفر كفارة يمين. لكن لو حرم زوجته، هذا مر معنا سابقا، هذه ترجع لما فصلناه سابقا، هل هي يعني مسألة ظهار ولا ما يبقى ظهار ولا طلاق ولا يمين، مرت معنا سابقا. طيب، ما هي حروف القسم؟ ثلاثة، الواو والباء. أيها الذي يختص بلفظ الجلالة، والرحمن والكريم والرحيم، كيف الواو؟ بالرحيم بالكريم التاء، لكن التاء جبلنا ما في تالله، لكن ما تقول تالرحمن، فهي التاء خاصة بلفظ الجلالة. طيب، اليمين تكون واجبة وتكون محرمة وتكون مستحبة وتكون مكروهة وتكون مباحة، من يستطيع يجيب لي هذا؟ متى تكون اليمين واجبة؟ ها؟ لا، ما يلزم. أحسنت، هذا الجواب الصحيح، لا يصير مثل الجواب السابق، هذا الجواب الصحيح. يعني أخوكم يقول إذا ترتب عليها يعني استحصال حق لا يمكن أن يحصل إلا بها، إذا ترتب عليها يعني أن يحصل الحق أو رفع الظلم، أو هو شاهد ما في شاهد غيره، فهنا تكون اليمين واجبة عليه، فتكون واجبة اليمين إذا توقف الحق عليها أو كان فيها رفع ظلم عن أحد. ومتى تكون محرمة؟ أحسنت، إذا حلف على فعل شيء محرم، قال والله لا أتركن الصلاة أو لا أشربن الدخان والعياذ بالله، هذا لا يجوز. طيب، متى تكون مستحبة؟ ها؟ إذا كان الفعل مستحب. ومتى تكون مكروهة؟ كان الفعل مكروه. ومتى تكون مباحة؟ هذا الأصل أنها مباحة، الأصل أن اليمين مباحة، فإذا كان الفعل غير مكروه ولا مستحب ولا واجب ولا محرم فهي يمين مباحة، لأن الأصل فيها الإباحة، لكن لا ينبغي الإكثار منها، لا ينبغي أن يكثر منها الإنسان للنهي عن ذلك. طيب، الحلف بغير الله جائز ولا محرم؟ حلف بالنبي محرم. طيب، لكن يشكل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح أفلح وأبيه إن صدق، مر معكم ولا لا؟ طيب، هذا مشكل حقيقي، وأشكل على جهابذة أهل العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث طلحة بن عبيد الله، الرجل الأعرابي اللي جاء يسأل، كان الصحابة يسرون إذا جاء الرجل من أهل البادية يعني يسأل، فيفرحون لأنه يعني ينتفعون بهذا. ومرة من المرات، هذه لطيفة، كنت أخطب، عرفنا الفرق بين أخطب وأخطب، ها؟ أخطب ما نبيه، هذه ما لنا علاقة فيها. كنت أخطب في قرية من القرى، كلهم بادية، بادية متمسكين فعلا، وأنا أخطب ارتجال وعلى إطلالة رمضان، إقبالة رمضان يعني بعد الأيام دي، يعني يوم 29 أو 28، فكنت سأخطب عن الصوم. ثم جبت في الحديث هذا الشاهد، قلت: جاء أعرابي ثائر الرأس يسأل رسول الله. فيعني قلت بنفسي: كيف أقول هذا وأنا أمام كلهم بادية؟ ثم قلت مباشرة بعد: انظر إلى هذا الرجل كيف فتح الله عليه ونفع المسلمين، نفع أمة محمد كلها من ذلك الزمن. فلما نزلت صلينا وخطبت ونزلت من المنبر، احتضني شايب كبير، قال: يا ولدي هذه الخطبة يا ولدي. بعض الناس يرقى المنبر ما يعرف يخطب، فأحيانا الإنسان قد الحقيقة يقع، لابد أن تخاطب الحاضرين بما هو مناسب. فهذا الأعرابي لما جاء وسأل، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، لما قال: ماذا علي من شرع الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: هل علي غيرها؟ قال له الرسول الله. ثم قال: والله لا أزيد عليها. صح ولا لا؟ لما ولى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة إن صدق، أو قال: أفلح وأبيه إن صدق. هذا أشكل على أهل العلم، كيف الرسول يحلف وأبيه؟ حلف بأبيه ولا لا؟ إذن اللي قال والنبي ما فهلا، صح ولا لا؟ لكن العلماء أجابوا عنه بأجوبة، ها، منها ارفع صوتك، لفظة شاذة، أحسنت، فتح الله عليه، يعني كان هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. طيب، هذا جواب. أيضا أسلوب عند العرب، ها؟ ما هو بيمين؟ يعني كلام زميلك، أسلوب من أساليب العرب، ها؟ غيره؟ قالوا: هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي النهي عن الحلف، وذاك فعله اللي قال وأبيه، والقول مقدم على الفعل. هذا جواب. والجواب الثاني قالوا: ها، أحسنت، إنه خاص بالنبي، هذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. والثالث اللي ذكر زميلكم، لا، اللي ذكر زميلكم أنه قبل ذلك. والرابع أنه قبل النقط. شوف كتابة وأبيه أليست مثل والله؟ اترك النقط، شل النقط مرة، واو ألف باء لها نبرة ثم ها أليست والله؟ تماما، بس النبرة ذي تمدها شوي صير والله. فقالوا: هذا قبل النقط، فيمكن فيها تصحيف، ولا أصلها والله، فكتبها يعني كتبوها وأبيه. وبعضهم قال إن يعني هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك قوله، وبعضهم قال إن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضه والصواب أن هذا قبل المنع، هذا هو الذي تطمئن له النفس. إذن هذه الأجوبة نقول إن هذا قبل المنع، وهذا مريح جدا، وإن كنا لا نعلم حقيقة مسألة التاريخ، ولا بعضهم قال إنه منسوخ، لكن ما لا نجزم بهذا، لا نجزم بهذا، نحن نقول لعله قبل النهي عن ذلك، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ونقف على بركة الله على الجهاد بحول الله وقوته. هذا اللي أشرنا إليه في أول الدرس، وقلنا أن بعض الناس يعني إذا جت ضيوف يكرمهم ويذبح، وإذا جاء وقت الأضحية يعني يحاول بقدر المستطاع أن يتخلص منه، ما داموا متزوجين كل واحد منهم في بيت، الأولى أن كل واحد يضحي عن نفسه وأهل بيته. ها؟ في بيت واحد ساكنين؟ لا، إذا كانوا في بيت واحد وسكنهم واحد وأكلهم واحد لا إشكال، يذبح واحد منهم، واللي يسلم النقود هو اللي يمسك عن شعره وظفره، وهكذا يعني الأم. حتى هؤلاء لو جعلوها باسم أمهم عن البيت ومن في البيت كله، وهي التي تمسك، لا يلزم أن يمسك بقية الإخوة، لكن لو كان كل واحد مسلم جزء من ثمنها ومشتركين فيها فهنا يلزمهم الإمساك كلهم. وانتبهوا بارك الله فيكم، فرق بين الاشتراك في الملك وبين الاشتراك في الثواب، فرق بين الاشتراك في الملك وبين الاشتراك في الثواب. الاشتراك في الملك لا يجوز، والاشتراك في الثواب ما في إشكال. واضح؟ طيب ما هو واضح؟ لو جيت أنا وياك، ها، وأخونا الاسم الكريم، طيب لو جيت أنا وياك وزميلك وقلنا نبي نذبح أضحية واحدة، والأضحية 1000 ريال، أنا بسلم 330 وأنت 330 و 340 لأن هدسم منا شوي هو، ها؟ فهنا أنا بضحي عن نفسي وأهل بيتي، وأنت ضحي عن نفسك وأهل بيتك، وهو بضحي عن نفسه وأهل بيته، هذا اشتراكهم في ملك، هذا لا يجوز، ما يجوز. أما الاشتراك في الثواب، أنا بضحي عن نفسي وبشرك كل من حضر في الدورة معي، ما في إشكال، ها؟ لا، ما يجوز إلا إذا كان المضحى عنه واحدا. لا، البدن خير 7، بدن خير يا أخوان، حنا نتكلم الآن أن تشترك مع غيرك في سبع أو تشترك مع غيرك في شات، هذا لا يجوز، اشتراك في الملك. لكن اشتراك في الثواب ما فيه إشكال، اشتراك في الملك يعني نشترك حنا بواحدة، أضحي بها أنا عن نفسي وأهل بيتي وأنت عن نفسك وأهل بيتك. أما هؤلاء الأخوة اللي ساكنين مع بعض ها هذا ما في إشكال. واضح ولا مو واضح؟ واضح كلامي؟ طيب ها؟ اللي يمسك اللي دفع فلوس، اللي دفع. لكن لو ضحينا كلنا، حنا أنا وياك وزميلك ضحينا عن شيخ، ضحينا عن شيخ ابن عثيمين، شيخ ابن باز على سبيل المثال، عن الألباني رحمه الله، ها ها؟ لا غلط، كلنا نمسك. هنا اشتراك في الملك وهو جائز لأن المضحى عنه، وهنا اشتراك في الملك يجوز ونمسك كلنا، كل اللي دفعوا فلوس يمسكون. واضح؟ لا لا الإخوة لا يمسكون فلوس منهم يمسكون. اللهم إلا إذا قالوا لأمهم خذي هذه الفلوس، ملكوها الفلوس وهي شرط الأضحية، هذه هي اللي تمسك. لكن هم اشتركوا في الأضحية كلهم يمسكون، كل من دفع يمسك. واضح؟ إن شاء الله إن شاء الله. نعم. لا، إخراج زكاة الفطر نقود الراجح عدمه، الراجح أنها لا تجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر النقود في وقته، وكانت النقود موجودة، ما قال صلى الله عليه وسلم درهم أو درهمين، قال صاع من تمر وصاع من شعير وصاع من ناقط وصاع من بر، ما ذكر الدراهم مع أنها موجودة في وقته عليه الصلاة والسلام، فدل على عدم الجواز. نعم. بكبشين أملحين أقرنين. لا لا، الأكمل أن يضحي ببدنة عن واحد، لكن يضحي ببدنة عن سبعة ما هو بدأ أكمل. كلما أراق الدم فهو أفضل، لكن كلما كانت أزكى وأثمن وأغلى تضحي ببدنة عن واحد أفضل من تضحي بشات عن واحد. لكن تضحي ببدنة عن سبعة، تضحي بسبع شيات أفضل عن سبعة، وهكذا. نعم. ها؟ الأفضل الأغلى ثمن، الأسمن الأجمل الأثمن الأزكى الأطيب لحم الأكثر لحم، هذا هو الأفضل. إذا أصابها عيب فضحي بها، لكن بشرط أن يكون العيب بغير، يعني مو من فعلك، مو من فعلك. من هاي مثال ذلك، حملتها السيارة ثم قفزت هي من السيارة وانكسرت، قفزت وانكسرت، تضحي بها ولو كانت مكسورة الرجل، لا إشكال فيها. ها؟ لا والله، عاد الله أعلم. هو التقصير شلون؟ نايم هو مخليها، يبس رابطها وسكة، ما هو تقصير. إذا كان مفرط هذا شيء ثاني. حنا نقول إذا كانت بفعله العيب فهنا يضحي بغيره، وأما إذا كان مو بفعله فيضحي بها ولو أصابها عيب. نعم. نعم، الحكمة قالوا تفاؤلا بسلامة الوليد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرهون بعقيقته، كل غلام مرهون بعقيقته، يعني أنه يشفع إذا عق عنه. وأما إذا كبر إنسان وأبوه ما عق عنه فلا إشكال أنه يعق عن نفسه، لكن لو لم يعق عن نفسه هل يأثم؟ نقول لا ما يأثم، إنما لو عق عن نفسه لا إشكال فيها. فيها ترتيب وتخيير، كفارة اليمين فيها تخيير وترتيب، فيها تخيير بين الثلاثة، بين العتق والإطعام والكسوة، هذا على التخيير، وترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. نعم. لا لا، إذا كان قادر على الإطعام والكسوة ما يجزئ، إذا كان غير إذا كان قادر على الإطعام والكسوة ما يجزئ. ولهذا كثير من الناس العوام يبدأون بالصيام، هذا غلط، ما دام قادر على الإطعام وقادر على الكسوة يلزمه فعل ذلك. نعم. ما الحكم؟ ما حكم مخالفة المأموم لإمامه في الصلاة وهل يختلف كون مخالفة العذر أو غير العذر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجد. لا يجوز للمأموم أن يخالف إمامه، فإن خالفه مخالفة يترتب عليها يعني عدم متابعته في ركن كامل، في ركن كامل حتى فرغ منه الإمام من غير عذر بطلت صلاته، تبطل صلاة هذا المأموم. نعم. فضيلة الشيخ، شخص يعتكف في مسجد يبلغ عن منزله 120 كيلو لجمال شرط الإمام وتكفيره وإطالة الصلاة، هل يكون هذا من شد الرحال؟ لا، ليس من شد الرحال، لكن هل هذا هو الأولى؟ نقول لا، قل اعتكف في مسجدك وأنت على خير وعلى أجر إن شاء الله تعالى، لكن ليس من شد الرحال. ما هو شد الرحال، شد الرحال يا أحبابي هو أن يقصد أن يذهب إلى هذا المسجد يعني خصوصية العبادة فيه، لكن هذا ذهب لأمر آخر، ذهب لأمر آخر وهو يقصد يعني أن يتلذذ بقراءة هذا الإمام ويخشع معه، ما في إشكال. يعني لو أن الإنسان ذهب إلى مسجد في بلد آخر فيه إمام متقن ضابط ما يكون هذا من شد الرحال، لكن الأولى أن لا يذهب. حتى الاعتكاف، الاعتكاف مقصود في أي مسجد، لكنه في المساجد الثلاثة أفضل: حرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فما ليس هذا من شد الرحال، على كل حال إنما الأولى أن يعتكف في مسجده أو قريبا منه. نعم. أحسن الله عليكم، هل يقضي الصلاة والصوم المغمى عليه والجزء من اليوم أو صلاة صلاتين؟ أما الإغماء جزء من اليوم، الصحيح أنه لا يقضي الصوم، وأما الصلاة إذا وافقت وقت صلاة نعم يقضيها، إذا لم يصلي يصليها. والراجح من كلام أهل العلم أن الإغماء إذا كان فوق 3 ليالي لا يقضي، وأما إذا كان دون 3 ليالي 3 أيام فإنه يقضي، يقضي هالي. هذا أحد القولين في المسألة، وهو رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وهو الراجح، وشيخنا الشيخ محمد يقول إنه لا يقضي ولو كان قليلا. نعم. لا لا، ما عليك من التقويم، أنت ما دمت ترى الشمس أنت متعبد برؤيتك، ما عليك من التقويم ولا عليك من الساعة. قل للساعة اجلسي وقل للتقويم ما هو صحيح كلام. مثال ذلك: لو أن إنسانا في الطائرة، في الطائرة والتقويم البلد اللي هو يعني فيه أفطروا، ولكنه فوق بالطائرة ويشوف الشمس، ما يجوز له يفطر، وإذا أفطر يقول خلاص تقضي هذا اليوم. فأنت متعبد بحالك أنت برؤيتك، فما دمت ترى الشمس لا تفطر، لا تفطر حتى وإن كان التقويم يقول أنه انتهى الوقت أو أذن المغرب. نعم. لا، إذا كان صيام شهرين متتابعين عن قتل ولا عن وطئ في رمضان، إن كان عن وطئ في رمضان يتحول إلى الإطعام، يتحول إلى إطعام لأنه غير قادر على الصيام. وأما كان قتل خطأ فما فيه إطعام نهائيا، نقول تبقى في ذمته ثم يصام عنه بعد ذلك. نعم. لا لا لا لا، الدم المسفوح هو النجس، ما عداه ليس بنجس، فلو صلى فيه صلاته صحيحة. نعم. دبر هذا ينقض الوضوء، أيه هذا نجس. نعم، من القبل أو الدبر هذا له حكم خاص، هذا خارج من السبيلين، ما عداه هذا ليس بنجس لمن سائر الجسد. مغرب قصرا، وين هذا؟ علمنا شلون صلى قصرا. ها كيف؟ وش يقول؟ طيب هو موجود الآن، شلون تقولون يقصد؟ هو موجود، خليه يعبر عن نفسه. ها شو يقول؟ يمتنع؟ على كل حال المغرب باتفاق أهل العلم لا تقصر، المغرب باتفاق أهل العلم لا تقصر، ما في مجال لقصرها، صلى ثلاث. لكن السؤال يرد، لو أنه نوى القصر يبي يصلي العشاء، فتبين الإمام يصلي المغرب، واضح؟ فتبين الإمام يصلي المغرب ثم هو صلى معه العشاء، فهو نوى القصر، هل يقصر ولا لا؟ نقول ما دمت غيرت نيتك من المغرب إلى العشاء صلاتك باطلة، لا تصلح لك لا مغرب ولا عشاء نهائي. وما دام موجود يوضح سؤاله ونجيب عليه. نعم. الراتب يجعل له يعني يوم في السنة يحدده لإخراج زكاته، فإذا جاء هذا اليوم يحسب ما عنده من الراتب ويضيف إليه ما في ذمم الآخرين ويزكيه سنويا، وسواء كان اللي عنده قليل أو كان كثيرا. خارج من الأرض حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، والصاع 2.25 كيلو على ما يترجح، فنضرب 5 في كم؟ في 60، 300 في 2.25 675، فنصاب الخارج من الأرض 675 كيلو، فإذا وجد عندك من التمر أو البر أو الأرز أو غيرها 675 تخرج زكاتها. إن كانت كنت تسقيها بجهد وكلفة، يعني بماء ومكاين وغطاس أو حرث، فنصف العشر، وإن كانت تسقى من السماء أو من الأنهار ف عليك العشر، عشر الثمرة. نعم. فضيلة الشيخ، من نذر على أن لا يفعل الأمر وبعد ذلك فعله مرارا، ما هي الكفارة اللازمة عليه؟ كفارته يستغفر ويتوب ويكفر كفارة يمين عن الأفعال الماضية كلها، ولا يعود لفعل هذا الأمر. واحدة. إن عاد بعد أن يكفر مرة ثانية. هذه اللي أشرنا إليها، يمين التكريم ألحقها بعض أهل العلم بالأيمان التي لا يحنث فيها، يقولون التكريم حصل فهو حلف عليه إكراما له، فالإكرام حصل، فإن دخل عنده فالحمد لله، وإن لم يدخل فلا كفارة عليه. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، سميناها تحلة، هذه تسمى تحلة اليمين. لا ينفعه الاستثناء، إذا لم يكن متصلا لا ينفعه الاستثناء. أنا لا أعرف هذا، لا إن شاء الله استثني يقول إن شاء الله. لو أطلب شخصا واحد من 10 أيام هل يصح كم غذاء؟ هذا إذا لم يجد مساكين، أما إذا وجد ما يصح، إذا وجد لا يصح له، لا بد أن يستغرق العدد. كم غذاء على كل مسكين؟ مد من البر، مد من البر أو غيره. وعرفنا أن الصاع 4 أمداد والمد ملء يدي الرجل المتوسط اليدين ليس بطويلهما ولا قصيرهما، وهو بالكيلو جرام كم؟ قلنا الصاع 2.25، لكن كم يصير بالجرام؟ 500 كيف تنعد؟ قلنا كيلو وين وربع؟ الربع 250، 600 500 56، 250 اقسمها على 4، ها 250 اقسمها على 4 فيها 50، 62.5 562.5، هذا هو يعني المد. نعم. لا يجوز للزوجة أن تكذب على زوجها، لكن تعتذر منه بأدب ولطف، أما الكذب فالكذب محرم ويهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ما في دليل ظاهر، لكن أخذ بعض أهل العلم من قول عائشة أني يعني وضعت يدي على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يضمها حال سجوده، ولكن ما في دليل ظاهر، والأصل أن الأمر يعني فيه سعة، سواء كان الإنسان واقفا أو كان جالسا أو كان ساجدا. هل النذر حتى الوفاء به؟ يعجل، هو دين يعجل في الوفاء به، هو دين كغيره من الديون، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. أنا عندي درس في المسجد النبوي فأخشى أتأخر عليه.